الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد. والمراد بالخيار أي متى يجوز للإنسان أن يختار فسخ النكاح ومتى لا يجوز له اختيار فسخه. ما هي الأمور التي تبيح للإنسان أن يختار فسخ النكاح أو الإبقاء عليه؟ وأما الإعفاف أي من الذي يجب له الإعفاف، من الذي يجب عليك أن تعفه بأن تزوجه مثلا، من الذي يجب له الإعفاف ومن الذي يجب عليه الإعفاف، من هو المسؤول عنه؟ وأما نكاح العبد فيتكلم على كيفية نكاحه وظروف نكاحه وكيف يتزوج. وعندما نصل إلى هذا الموضوع سنتكلم عنه بسرعة لعدم وجود العبيد في هذه الأيام، وإنما نذكره كما ذكره الفقهاء رضي الله تعالى عنهم حتى لا يخلو درسنا من مثل هذه الفوائد. أولا نتكلم على الخيار أي الأمور أو الأسباب التي تؤدي إلى الخيار. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى أن يختار الإنسان فسخ النكاح أو الإبقاء عليه؟ أسباب الخيار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسباب متفق عليها بين العلماء وهي ثلاثة أسباب. السبب الأول وجود عيب من العيوب التي سنذكرها في أحد الزوجين مما يبيح للزوج الآخر أن يفسخ النكاح مع هذه العيوب. هذا هو السبب الأول من الأسباب المتفق عليها. وأما السبب الثاني فهو التخلف في شرط من شروط النكاح أو تخلف ظن الناكح، كما لو شرط الرجل في المرأة المنكوحة أن تكون حرة وبعد العقد بانت أنا، أو شرط فيها أن تكون مسلمة فبانت بعد العقد أنها نصرانية، وتخلف الظن أن يظن بأنها حرة ويتبين له خطأ ظنه وأنها أمة، هل يفسخ عقد النكاح؟ هل يختار في هذه الحالة أو لا يختار؟ إذن السبب الأول من الأسباب الثلاثة المتفق عليها العين. السبب الثاني خلاف الشرط أو الظن. وأما السبب الثالث فهو العتق. إذا عتقت المرأة الأمة وكانت متزوجة من عبد رقيق صارت حرة وبقي زوجها على الرق، فإنها تختار كما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، يحق لها أن تبقى مع زوجها ويحق لها أن تختار. فهذه الأسباب الثلاثة متفق عليها، وسنتكلم على كل واحد منها بالتفصيل. وأما الأسباب المختلف فيها مما يؤدي إلى الخيار في فسخ النكاح وعدم فسخه، فمنها الإعتار بالنفقة، ألا يتمكن الزوج من الإنفاق على زوجته. هذا مما يبيح الخيار للمرأة في فسخ النكاح والإبقاء عليه. أو الإعتار بالمهر، لأن الرجل يجب عليه أن يدفع المهر كاملا لتمكين المرأة الرجل من نفسها، فإذا أعثر بالمهر هذا أيضا من الأمور المختلفة فيها في جواز فسخ النكاح. أو أن يجد أحدهما الآخر رقيقا، أو أن يجد الرجل المرأة لا تحتمل الوطأة إلا بالإفضاء. وسنتكلم على كل واحدة من هذه المسائل في التفصيل حينما نصل إليها إن شاء الله. ونبدأ الآن بالسبب الأول من الأسباب المتفق عليها في فسخ النكاح، وهي العيوب التي إذا وجدت في أحد الزوجين يجوز للآخر أن يفسخ النكاح، وإذا وجدت فيهما جاز لكل واحد منهما أن يطالب بفتح النكاح. هذه الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العيوب، هذه العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم مشترك بين الرجل والمرأة، أي قد يوجد في الرجل وقد يوجد في المرأة، كالأمراض التي تعتري كل من الذكر والأنثى. وقسم لا يوجد إلا في المرأة، كالرتق والقرن امتداد الفرج. وقسم لا يوجد إلا في الرجل، كالجب أن يجب ذكره، أو العنة لأن يكون غير قادر على وطء المرأة. فهذه العيوب بأقسامها الثلاثة مما يبيح فسخ النكاح على التفصيل الذي سنذكره الآن إن شاء الله. أما العيوب المشتركة التي تعتري الرجل وتعتري المرأة، وفي أي منهما وجدت جاز للآخر أن يطالب بفسخ النكاح. العيب الأول هو الجنون، وإن كان متقطعا أو كان قابلا للعلاج. الجنون ثلاثة أنواع، وربما كانت أنواع أكثر من هذا. نوع جنون مؤقت قابل للعلاج ويشفى صاحبه، ولكنه خلال فترة الجنون لا يستطيع أحدهما أن يعيش مع الآخر. وجنون متقطع، أي أن المجنون تارة يذهب عقله وتارة يصفو، وربما تطول فترة الجنون وربما تقصر حسب نوع الجنون. وجنون مطبق، وهو الذي لا يفيق صاحبه من جنونه أبدا. وكلنا نعلم أن الجنون بأنواعه الثلاثة أيضا أنواع كثيرة. هناك جنون قريب من العقل، مجنون ولكن قريب من العقلاء، وهناك مجنون مجرم يسفك الدماء ويقتل الأبرياء. هذا جنون وهذا جنون، أنواع الجنون كثيرة جدا لا تحصى. كل أنواع الجنون مما يجوز معه أن يفسخ النكاح. وقد عرف الفقهاء الجنون بأنه زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء. روحه سليمة، نفسه سليمة، أعضاؤه سليمة، إلا أنه لا يميز. هذا هو العيب الأول من العيوب المشتركة التي توجد بالرجل وتوجد بالمرأة ويجوز معها فسخ النكاح. وأما العيب الثاني فهو الجذام. إذا وجد الجذام بأحد الزوجين جاز للآخر منهما أن يطلب فسخ النكاح. والجذام علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، من الأمراض الخبيثة الخطيرة. قال: ويتصور وقوع الجذام في كل عضو من أعضاء الجسد، لكنه في الوجه أغلب من غيره من بقية الأعضاء. هذا هو المرض الثاني المشترك. والمرض الثالث البرص، وكلنا نعرف البرص، وهو بياض شديد يصيب بعض الأماكن في الجلد ويذهب لونها الأصلي، ويكون اللون الحادث أبيض مائلا إلى الشقرة، وقد يكون مستغرقا لجميع العضو وقد يكون متقطعا، وهو من الأمراض الوراثية الخبيثة الخطيرة التي عجز الأطباء حتى ساعتنا هذه عن علاجها. ولو ظهرت في رجل ستظهر في أولاده، وإذا لم تظهر في أولاده فستظهر في أولاد أولاده، وربما تختفي لجيلين أو ثلاثة أجيال وبعد ذلك تظهر في الجيل الرابع. ولذلك كانت من الأمراض التي يجوز معها فسخ النكاح، لأن الإنسان يخاف العدوى على نفسه ولا يرضى بأن يكون مثل هذا المرض في نسله. فهذه الأمراض الثلاثة، الجنون والجذام والبرص، من الأمراض المشتركة ما بين الرجل والمرأة. والجذام والبرص يبيحان الخيار في فسخ النكاح إذا كانا مستحكمين. وأما إذا كان الجذام في أوائله مما يمكن علاجه فهذا لا يبيح الخيار، وكذلك البرص. فإذا استحكما وعز علاجهما ففي هذه الحالة يجوز لكل من الزوجين الذي وجد في صاحبه هذا المرض يجوز له أن يطلب فسخ النكاح. وأما القسم الثاني من العيوب التي تبيح الخيار في فسخ النكاح هي العيوب المختصة بالمرأة ولا توجد بالرجل، وهي أن تكون المرأة رتقاء أو قرناء. أما الرتقاء فهي التي امتد محل الجماع منها، والقرناء هي التي يوجد في محل الجماع عندها قرن عظمي يمنع الرجل من الاستمتاع بالمرأة، وربما كان القرن بغير العظم، وربما كان القرن والرتق عند بعض الفقهاء بمعنى واحد وهو تعسر الاستمتاع بالمرأة بسبب امتداد الفرج أو بسبب وجود مانع فيه يمنع من الاستمتاع به. والرتقاء إنما يباح لزوجها الخيار في فسخ النكاح إذا لم يمكن فتحها، وأما إذا أمكن فتحها بواسطة العلاج فلا يجوز له الخيار في هذه الحالة، لأن ما يباح له الاختيار من أجله تمكن إزالته كأي مرض من الأمراض التي تعتري المرأة أو الرجل مما يمكن علاجه. ولكن ليس للزوج أن يجبرها على فتح المحل، إذا فتحته زال الخيار، وإذا أصرت على إبقائه بقي الخيار ولا يستطيع أن يجبرها على إزالته. هذه العيوب التي توجد بالمرأة ولا توجد بالرجل، فصار مجموع العيوب الآن خمسة: الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. وأما العيوب المختصة بالرجل فهي عيبان: الأول أن يكون الرجل عنينا بأن يكون عاجزا عن الوطء لمرض أصابه، هذا هو العيب الأول. والعيب الثاني الجب، أن يجب ذكر الرجل بحيث لا يبقى منه شيء يصلح لاستمتاع المرأة به، فهذا أيضا من العيوب التي تبيح للمرأة أن تختار فسخ النكاح وعدمه. وثبوت الخيار بهذه العيوب السبعة التي ذكرناها قال به جمهور العلماء، ولا يعني بجمهور العلماء جمهور الشافعية، هذه لا يوجد عندنا فيها خلاف، وإنما أعني بجمهور العلماء جمهور فقهاء المسلمين من المذاهب الإسلامية المعروفة المشهورة. وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه في الثلاثة الأول وهي الجذام والبرص والجنون، رواه عنه الإمام الشافعي وعول عليه. وكيف يعول عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه مع أن الشافعي لا يحتج بقول الصحابي؟ في أصول الإمام الشافعي أنه لا يحتج بقول الصحابي، وله في ذلك العبارة المشهورة: هم رجال ونحن رجال، كيف آخذ بقولي من لو حاججته لحججته، أي لو أنه ناقشه في موضوع اجتهادي فكان من المحتمل أن يغلبه ومن المحتمل أن يغلب الإمام الشافعي في هذا، فهما سواء في الاجتهاد، مع ما بين الاثنين من البون الشافع في الفضيلة، ذلك الصحابي، وهذا في القرن الثاني الهجري، بينهما زمن طويل ما يدرك الشافعي ولا أمثال الشافعي فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا شيء والموضوع العلمي شيء آخر، والاجتهاد في النصوص شيء آخر. فكيف أخذ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بفتوى عمر في هذه المسألة كما أخذ بها جمهور فقهاء المسلمين؟ السبب في هذا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يحتج بقول الصحابي فيما كان فيه مجال للاجتهاد، أي أن الصحابية قالوا اجتهادا منه، اجتهد في النص فغلب على ظنه أن النص يؤدي إلى المعنى الفلاني، فهذا مجتهد وهذا مجتهد، وليس اجتهاد أحد الرجلين بحجة على المجتهد الآخر. وعندنا في أصول الفقه عند جماهير الأصوليين بل يكاد يكون عند كل الأصوليين لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا، طبعا هذا في غير الصحابة، والإمام الشافعي جعله عاما في الصحابة وغيرهم، لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا ما دامت المسألة اجتهادية. ولكن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال حينما بلغ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى عددا من الركعات، في كل ركعة صلى 6 سجدات، قال إن صح هذا عن علي بن أبي طالب قلت به. لماذا يقول به؟ قال لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، هذا ليس أمرا اجتهاديا، ليس لعلي ولا لغير علي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الصلاة أو ينقص منها، ليس له أن يشرع في الصلاة، لا يفعل مثل هذا إلا بناء على توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إن صح هذا عن علي قلت به، لا لأنه قول علي ولكن لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله، ويكون علي في هذه الحالة ناقلا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو لقوله. إذن فالإمام الشافعي رضي الله عنه لا يحتج بقول الصحابي إذا كان هذا القول مما يمكن أن يكون مبنيا على الاجتهاد فيما فيه للاجتهاد نصيب، وأما ما كان من قبيل التوقيف أو مما دلت القرائن على أنه ليس أمرا اجتهاديا وإنما هو أمر توقيفي، فإن الشافعي يقول بحجيته موافقا للإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد الذين قالوا بالحجية في هذه المسألة، وزادوا على ذلك بأن قول الصحابي حجة حتى ولو كان في الأمور الاجتهادية. الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك وأحمد على الاحتجاج بقول الصحابي اجتهاديا كان أو توقيفيا، والشافعي يقول بقول الصحابي بحجية قول الصحابي إذا كانت المسألة من قبيل التوقيف، وأما إذا كانت اجتهادية فإنه خالف الأئمة 3 ورد قول الصحابي في هذه الحالة، وقال عبارته المشهورة هم رجال ونحن رجال، كيف آخذ بقول من لو حاججته لحججته. ومع الأسف أن هذه العبارة صار يرددها الصبية في هذا العصر، يقول هم رجال ونحن رجال، لو قال الشافعي هذه العبارة وهو الإمام المشهور، لو قال الإمام أحمد وهو أمير المؤمنين في الحديث يحفظ مليون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الإمام المشهور، كلام يعني مقبول سائر معقول، أما أن يقولها صبية ما يجيدون القراءة، ما تستقيم ألسنتهم بقراءة سطر من كتاب الله، ما أقول من الكتب العادية، من كتاب الله ما يحفظ الواحد منهم 10 أحاديث، فهذا عيب وخزي وعار ومهزلة، ولو كان هناك قضاء شرعي لعذر هذا القائل، لأن هذه جرأة على دين الله تعالى وعبث به. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى احتج هنا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الجنون والجذام والبرص، وإنما احتج به قال لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي وإنما يقال من قبيل التوقف، ولا سيما أن الصحابة لم يخالفوه في هذا الذي أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف، وبناء على ذلك فهذا ليس من المسائل الاجتهادية، لأن أمور الأبضاع دائما يؤخذ فيها للاحتياط. وحكى الإمام الماوردي رحمه الله تعالى الإجماع، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ثبوت الخيار بالجب والعنة، فالمسألة من المسائل المجمع عليها عند الصحابة رضوان الله عليهم كما ينقله القاضي أبو الحسن الماوردي من كبار أصحابنا. فالثلاثة المشتركة ثابتة عن عمر وقال بها جماهير الفقهاء المسلمين بناء على أن هذا لا يكون إلا من قبيل التوقيف وليس من قبيل الرأي، هذا عندنا. وأما عند أبي حنيفة ومالك وأحمد فإنهم يحتجون بقوله سواء كان من قبيل التوقيف أو من قبيل الرأي والاجتهاد. وأما بالنسبة للجب والعنة فهذا مما أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيه. فإذا وجد واحد من هذه العيوب السبعة في أحد الزوجين على التفصيل الذي ذكرناه جاز للآخر أن يطالب بفسخ النكاح. وإذا وجدت العيوب المشتركة فيهما بأن كان الرجل أبرص والمرأة برصاء، أو أصاب الجذام كلا من الرجل والمرأة، أو أصاب الجنون كلا من الرجل والمرأة، فإذا كان الرجل والمرأة كلاهما فيه جذام أو برص قال يجوز أيضا لهما أن يطالب كل واحد منهما بفسخ النكاح. والسبب في ذلك ما دام المرض موجود في الرجل موجود في المرأة يعني كيف لا يرضى به، كيف يطالب بفسخ النكاح مع أن نفس المرض موجود به؟ قال بأن الرجل يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، الرجل أو المرأة كل منهما يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، وهذه فطرة موجودة عند كل إنسان في الأرض. الإنسان يألف ما فيه من عيب ولكنه ما يألفه من غيره، وإنما يألف بينما بالنسبة للآخر يستطيع تغييره بأن يتزوج سليمة أو هي تستطيع أن تتزوج سليمة. هناك بعض العيوب التي نص الفقهاء على أنه لا خيار فيها على الأصح عندهم، منها البخر الرائحة التي تكون في الفم، والصنان الرائحة التي تكون في الفرج، أو الاستحاضة أو القروح التي تسيل، أو المرض الذي قد يكون مزمنا، أو العمى، أو غير ذلك من الأمراض. قالوا هذه لا خيار فيها، والإنسان يستطيع أن يتوصل إلى التخلص بواسطة الطلاق، والمرأة بواسطة الخلع، ولكن هذا ما يثبت الخيار في الفسخ، لأن الفسخ له أحكام خاصة تترتب عليه. الفسخ شيء والطلاق شيء آخر، ولكل منهما أحكام خاصة به. قال ولو وجد أحد الزوجين، إذا وجد الرجل مثلا المرأة خنثى، الخنثى إما أن يكون واضحا وإما أن يكون مشكلة. الخنثى الواضح هو الذي زال الإشكال فيه، له ثقبة وله عضو الرجل، ولكن تبين أن هذه المرأة ولو كان لها عضو الرجل إلا أنها امرأة، زال الإشكال بأن جاءتها عادة حاضت. وهناك قرائن كثيرة أخرى تبين بها المشكل من الواضح، قال هذه لا خيار فيها إذا بان الخنثى رجلا أو امرأة، قال لا إشكال فيها، لأن العضو الزائد إذا كانت امرأة أو الثقب الزائد إذا كان رجل لا يفوت الاستمتاع لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، وبناء على ذلك لا يثبت به الخيار. وأما الخنثى المشكل قال فنكاحه باطل أصلا، خنثى المشكل نكاحه باطل أصلا لأنه ما يدرى هل هو رجل أو هو امرأة. هذا الكلام الذي ذكرناه إنما هو في العيوب التي تكون موجودة قبل العقد، أما لو حدث بالإنسان عيب وقت العقد أو بعد العقد وقبل الوطء أيضا له أحكام سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. ما يترتب على هذه العيوب الحادثة المقارنة للعقد أو التي تحدث بعد العقد وقبل الوطء أو بعد العقد وبعد الوطء، إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد كان جب ذكره بعد العقد، قال تخيرت المرأة قبل الدخول جزما، قبل أن يدخل بها جزما تتخير، إن شاءت فسخت وإن شاءت أبقت، وأما بعد الدخول فعلى الأصح عندنا أيضا أنها تتخير لفوات الاستمتاع بالرجل. والمرأة لا تستطيع أن الرجل يستطيع أن يتخلص من المرأة بواسطة الصلاة، ولكنها لا تستطيع أن تتخلص إلا بواسطة الفسخ أو الخلع بشروطه المعروفة. وبناء على ذلك قالوا يجوز لها على الأصح عندنا أن تفسخ عقد النكاح ولو حدث هذا العيب بعد دخوله بها أول مرة. قال إلا العنة، فإذا أصيب الرجل بالعنة حدث به هذا المرض بعد العقد أو بعد الدخول، دخل بها وأصيب بالعنة، هل تختار فسخ النكاح مباشرة لمجرد أن يصاب زوجها بالعنة تختار فسخ النكاح؟ قال لا، جب الذكر غير العنة، إذا جب ذكر الإنسان ما عاد في أمل أن يرجع كما كان. وأما العنة فمن المحتمل أن يشفى الإنسان منها، وبناء على ذلك لا يبيح لها حدوث العنة بعد الدخول ما يبيح لها ما كان قبل الدخول أو قبل العقد. وأما أحكام العنة فستأتي معنا بعد قليل، وهو أن الرجل يمهله القاضي فترة من الزمن سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، وبعد ذلك ترفع المرأة أمرها للقاضي ثانية وتختار فسخ النكاح إن شاءت هذا. ونتم الآن على الكلام على العيوب إذا حدثت بالرجل أو بالمرأة بشكل إجمالي. قال لو حدث به عيب تخير، طبعا هذا الكلام على العيوب التي تختص بالرجل، إلا عنة بعد الدخول فلا تختار فورا، وسيأتي معنا تفصيل أمر العنة. أو حدث بها عيب أيضا كذلك يجوز له أن يتخير، يجوز للرجل أن يتخير إذا حدث بها العيب، يتخير عند الإمام الشافعي في المذهب الجديد كما لو حدث به، إذا حدث به عيب بأن جب ذكره تختار المرأة. كذلك إذا حدث بها عيب فإنه يختار، كما أنها تختار يختار هو أيضا. بينما ذهب الإمام الشافعي في مذهبه القديم الذي قاله في بغداد والذي رجع عنه في مصر، طبعا ما رجع عن كل المذهب وإنما هناك بعض المسائل اختلف قوله فيها بين القديم والجديد، وقد بينا هذا في مرات كثيرة. الإمام الشافعي في المذهب القديم قال لو حدث بالمرأة عيب ما يستطيع الرجل أن يفسخ، لا يتخير بالفسخ. لماذا؟ قال لأنه قادر على الوصول إلى ترك المرأة للصلاة. قلنا لو كيف أبحت لها الفسخ لو حدث به عيب؟ قال لأنها لا تستطيع أن تتوصل إلى ترك الرجل بالطلاق، وبناء ذلك أبيح لها الفسخ. هذا في المذهب القديم، ولكنه في المذهب الجديد قال يجوز للرجل أن يختار إذا حدث بها عيب كما يجوز لها أن تختار إذا حدث به عيب. طيب ماذا ما قلنا إنه يستطيع أن يتوصل إلى حقه بواسطة الطلاق؟ قال لا، الطلاق يعود على الرجل بالضرر، لأنه إن كان قد طلق قبل الدخول فيجب عليه نصف المسمى، وإن كان قد طلق بعد الدخول فيجب عليه كل المسمى، بينما الفسخ تختلف أحكامه عن الطلاق. إذا كان قبل الدخول له وضع، وإذا كان بعد الدخول له وضع آخر، ولكن ما يجب فيه المسمى كما سنذكره بعد قليل، وإنما يجب فيه مهر المسلم فيما إذا كان قد دخل بها. هذا الكلام كله بالنسبة للمرأة والرجل، هو الذي يختار وهي التي تختار. طيب والولي، الولي هل له أن يختار أم ليس له أن يختار ولي المرأة؟ قال ولا خيار لولي لعيب حادث. العيب الحادث قلنا يجوز للمرأة أن تختار فيه، لأنها لا تصل إلى الابتعاد عن الرجل إلا بهذا الفسخ. طيب هل يجوز للولي أن يختار بالعيب الحادث؟ قال لا، لا يستطيع الولي أن يختار بالعيب الحادث، سواء كان الولي وليا بنسب أو غيره. قال إذ لا عار عليه في العرف كون الرجل أصيب بشيء حدث به، لا عار عليه في العرف، وكل رجل في الدنيا معرض لهذا، بخلافه في الابتداء لو زوج ابنته لمجنون، أو زوجها لرجل مصاب بالمرض، أو أزوجها لرجل فيه عنة، أو أنه مجبوب، يلحقه عار بهذا ويتكلم الناس عنه ولذلك يختار. وأما لو زوجها لرجل سليم بعد ذلك أصيب، ما يلحقه عار بهذا، وبناء على ذلك يبقى الحق مختصا بالمرأة وليس لوليها هذا الحق. قال ولهذا لو عتقت تحت عبد فلها الخيار، لها أن تختار، ولكن ليس لوليها أن يختار. نعم لو كانت بنتا من حق وليها أن لا يزوجها لعبد، ولكن يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. طبعا هذه القاعدة ما تنطبق على هذا تماما، ولكنها قريبة من معناه. قال وكذلك لا يختار الولي إذا حدث العيب مقارنا للعقد من جب أو عنة. قال لأن الضرر يرجع إلى المرأة وهي راضية بهذا، ولا عار على الرجل فيه، وإنما يبقى له الخيار فيما إذا كان العيب قديما. أما إذا قارن الجنون العقد قال له الخيار. الجنون غير الجب وغير العنة، لأن ما أحد في الدنيا يزوج ابنته لمجنون. الجب والعنة قد يصبر عليهما، قد تصبر المرأة عليهما وهي راضية بهذا، فإذا قارنا العقد فإنهما لا يضران به، المرأة راضية ولا عار على الرجل في هذا. ولكن الجنون ولو رضيت به المرأة يعير به الرجل، لأنه يزوج ابنته لرجل مجنون. وبناء على ذلك قالوا يجوز له أن يختار إذا قارن العقد جنون بالزوج. قال وكذلك جزام وبرص مقارنان، فإن الولي يختار فيهما كما يختار فيهما لو كانا سابقين. طيب الخيار لأنواعه التي ذكرناها، إذا كان قديما أو أنه كان مقارنا أو أنه كان حادثا قبل الدخول وبعده، إذا كان من حق الزوج أو الزوجة أو من حق الولي، على التفصيل الذي ذكرناه، هل هذا الخيار على الفور أم أنه على التراخي؟ هذا عيب. الخيار في العيب هل يكون على الفور أم يكون على التراخي؟ يعني عرف أن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجه ابنته به جزام أو برص، وسكت عن هذا بعد شهر أو شهرين، قال ما أريد، أريد أن أفتخ، هل من حقي هذا؟ أو أن المرأة علمت أن زوجها فيه هذا المرض ولكنها رضيت به، وبعد فترة من الفترات اتصلت مع زوجها قالت لا أنت رجل فيك عنة وأنا ما أريد العيش معك، ما كنت تعرف هذا منذ سنة أو منذ سنتين؟ قال كنت أعرف ولا أريد أن أستعمل حقي، هل من حقها هذا؟ قال لا، لا من حقها ولا من حق الرجل. قال الخيار على الفور، الخيار على الفور. طبيعي الفسخ بالعيوب كالبيع، قياسا على البيع، نحن مر معنا في مباحث البيع، مباحث البيوع، في مباحث الخيار، أن خيار العيب يكون على الفور. فإذا اشترى الإنسان سلعة ووجد بها عيبا لا يجوز له أن يستعملها أبدا، يجب عليه أن يردها فورا على صاحبها، ولو رضي بها وأبقاها عنده إلى الغد وكان قادرا على إرجاعها اليوم فإنه لا يجوز له إرجاعها. فخيار العيب على الفور في النكاح وفي البيع. فإذا تراخت المرأة أو تراخى الرجل أو تراخى الولي في الحالات التي قلنا يجوز له فيها أن يطالب بالفسخ، وكان قادرا أو كانت قادرة على المطالبة به، فإن تراخي الجميع يؤدي إلى ذهاب هذا الحق وهو المطالبة بالفسخ. فإذا فسخ الرجل العقد، فسخ عقد النكاح، ماذا يترتب عليه؟ أو فسخت المرأة العقد، ماذا يترتب عليه؟ له أحكام خاصة تختلف عن أحكام الطلاق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والفسح منه أو منها بعيب فيها أو فيه، سواء كان هذا العيب مقارن أم كان حادثا. قال: الفسخ قبل دخول، قبل أن يدخل بها يسكت النهر كله. أراد أن يتزوج المرأة وجد بها برصا قبل أن يدخل بها، ولو كان قد عقد عليها فإنه يسخ عقد النكاح ولا شيء لها. قال: ولا متعة لها أيضا، لا مهر ولا متعة، لأنه إن كان العيب به كعيب الرجل فهي الفاسخة، هي التي فسخت ولا شيء لها. وإن كان بها فسبب الفسخ معنى وجد بها وليس به، ما فسخ بناء على شهوة منه في الابتعاد عنها، وإنما بناء على عيب وجد فيها فرض عليه أن يفسخ عقد النكاح بينه وبينها، فكأنها هي الفاسخة. وبناء على ذلك سواء كان العيب فيه أم فيها فإنه لا شيء لها إذا كان قد فسخ قبل أن يدخل بها. وأما الفسخ بعده، ما كان يعلم بها المرض بعد أن وطئها، بعد أيام تبين له أن فيها برص، وقد لا يرى الرجل هذا أو قد لا ترى المرأة هذا. فإذا كان بعد الوطئ، قال: فالأصح أنه يجب مهر مثل، ما يجب المسمى، كان قد جعل لها مهرا، جعل لها 10,000 دينار مهرا، ومهر مثلها من النساء في المجتمع 1,000 دينار، وفسخ بعد الوطئ، ماذا يجب لها؟ قال: يجب مهر مثل. إن فسخ النكاح بمقارن للعقد أو فسخ بحادث بين العقد والوطئ جهله الواطئ، إن كان بالموطوءة وجهلته هي إن كان بالواطئ، لأنه قد استمتع بمعيبة وهو قد بذل لها المهر المسمى على ظن سلامتها من العيوب، ولكنه تبين له خلاف ظنه وأنها معيبة، وبناء على ذلك كأن العقد جرى بينه وبينها على غير مهر مسمى، ولذلك يجب لها مهر مثل. قال: ولأن طبيعة الفسخ في العقود أن كلا من العاقدين يصل إلى حقه أو إلى بدله إذا كان حقه قد تلف، فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى، فرض لها 10,000 دينار مهرا، يرجع إلى عين مهره، والزوجة ما هو حقها؟ أنه أزال بكالتها، تريد أن ترجع إلى عين حقها، لكن عين حقها غير قابلة للرجوع، وبناء على ذلك ترجع إلى البدل، والبدل هو مهر المثل المتعارف عليه بين الناس جميعا، وبناء على ذلك تأخذ من الرجل مهر المثل. فالأصح أنه يجب مهر مثل إن فسخ العقد بمقارن أو بحادث بين العقد والوطئ جهله الواطئ، جهله الواطئ. وأما إذا حدث بعد الوطئ، نحن قلنا إذا حدث العيب بعد الوطئ من حق الرجل أن يفسخ على الأصح عند الشافعي في الجديد، ومن حق المرأة أن تفسخ بالاتفاق. فإذا حدث بعد الوطئ، قال: فإنه يجب للمرأة المسمى، ما يجب لها مهر المثل، لأنه بوطئه إياها استقر المسمى في ذمته ويجب عليه أن يدفعه لها. فإذا طلقها إن كان قد أعطاها المهر فأخذت حقها، وإن لم يعطها فيجب عليه إذا فسخ النكاح أن يدفع لها المسمى الذي سماه لها، لأن هذا عيب حدث بعد الوطئ ككل عيب من العيوب التي يمكن أن تحدث لكل إنسان في الدنيا. استطرد الإمام النووي رحمه الله في الكلام على الفسخ بالردة، لأنه من قبيل العيوب، وإن لم يكن من العيوب الجسدية وإنما هو إجمالا من العيوب. قال: ولو انفسخ النكاح بردة بعد وطئ، تزوج امرأة وبعد أن وطئها ارتدت والعياذ بالله، قال: فالمسمى هو الواجب، لأن الوطأ قرر المسمى، هذا لا خلاف فيه. إذا وطئ الرجل المرأة وكان قد سمى لها مهرا فإنه يجب عليه أن يدفع لها المهر الكامل مقابل الوطئ. ارتدت بعد ذلك أو بقيت على إسلامها هذا موضوع آخر، يحق له أن ينفسخ النكاح بينه وبينها بمجرد ردتها، ولكن لا بد أن تأخذ حقها. ولو أن الرجل تزوج امرأة وهو لا يعلم أن بها عيبا، وكان قد غره بها رجلا آخر، قال وتزوج فلانة وهذه صالحة وجيدة، وهو يعلم أن بها عيبا. الغار يعلم ولكن الزوجة ما يعلم، فتزوجها وبعد ذلك فسخ العقد بينه وبينها بعد الوطء مثلا، قلنا يجب عليه أن يدفع لها مهر المثل، فإذا دفع لها مهر المثل هل يرجع بمهر المثل على الذي غره أم لا يرجع؟ قال لا يرجع على الذي غره، لأنه استوفى منفعة الوضع، هي أخذت هذا المهر لسبب دخوله بها، وكونه قد غره هذه معصية وإثم لا شك في هذا. ولعل هذا من قبيل القاعدة الفقهية، وهي تقديم المباشرة على السبب، هو الذي باشر الوطء وهو الذي استوفى منفعة البضع ودفع المهر مقابل هذا، والرجل الذي قد غره لا شك في إثمه بهذا الغرر، ولكنه لا يرجع عليه بمهر المثل، لأن ذاك الرجل لم يستوفي منفعة بضع ولم يستفد منه شيئا، وإنما أثم بكونه غر الرجل في هذا. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مذهبه الجديد. وأما في مذهبه القديم فإنه قال بأن الزوجة الذي غرم مهر المثل يرجع به على من غره، للتبليس بإخفاء العيب المقارن للعقد، يعني كان سابقا وهو مقارن للعقد. وأما بالنسبة للعنة قلنا إذا حدث العيب بالرجل كالعنة مثلا، فإن المرأة يجوز لها أن تفسخ عقد النكاح، ولكن لا تفسخ عقد النكاح فورا، وإنما ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي في هذه الحالة يضرب للرجل مهلة. نقرأ الآن هذا الكلام الذي قاله الإمام النووي، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الموضوع بالتفصيل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويشترط في العنة رفع إلى حاكم فقط في العنة؟ قال لا، وكذا سائر العيوب في الأصح. كيف تثبت العنة؟ قال تثبت العنة بإقراره، أن يقر الرجل بأنه